طريق ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطريح ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه في رحاب الله غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة دائمة إلى يوم نلقاه. أما بعد، فما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه جميل يحب الجمال، ومن محبته للجمال إبداعه في كونه ألوان الجمال التي لا تحصى ولا تعد، فهذا كون جميل ومخلوقات بديعة وحسن خلاب. انظر إلى الطيور المغردة وإلى البلابل الشادية، انظر إلى حسن تغريدها وجميل تطريبها، وانظر إلى حسن منظرها في جو السماء. سبحان من أبدعها وأوجدها. فأنت أخي مدعو إلى إمتاع الرؤية وإبهاج القلب بإطلاق البصر والبصيرة في هذا الجمال البديع. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. انظر إلى الأنعام الجميلة، تنوع أشكالها وتعدد ألوانها وكثرة أنواعها واختلاف طباعها، خلقها الله عز وجل لينتفع بها الناس. ما بين أكل منها أو ركوب عليها أو استفادة من لحومها وشحومها وأصوافها وأشعارها وأوبارها، سبحان من أنشأها، وما إلى ذلك. وليس هذا هو القصد فقط، بل أوجدها لتلبي متعة الجمال عند الإنسان، فالإنسان لا يجدر به أن تكون نظرته حسية فقط أو لمجرد تلبية حاجات الطعام والشراب والركوب فقط، بل يجب أن يجمع إلى ذلك متعة النظر وخاصية الجمال والإحساس بهذا الحسن والارتقاء بالشعور. انظر إلى قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتأمل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وكما ذكرنا سالفا، فإن القرآن يلفت النظر دائما إلى هذه المسألة الهامة في التعامل مع الكون، وهذه مسألة إجالة النظر والتنبيه على الرؤية وإثارة شعور الإحساس بالجمال. هذا هو البحر بجماله وجلاله وعظيم عجائبه وكثرة غرائبه، مخلوقات عجيبة الشكل وجميلة المنظر، متقنة الإبداع، ورائعة الأشكال، ساحرة الألوان، حلية ثمينة، ودرر غالية، ولؤلؤ جذاب، وسفن وبواخر تمخر العباب، سبحان من أجراها. قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وانظر إلى كلمة وترى في قوله تعالى الآن في الذكر، فهي تدعو إلى إطلاق البصر من قيود النظر الحسية المادية إلى تملي آفاق الجمال وإلى السياحة في مراتع الحسن. إن على هذا المخلوق الجميل الذي يحب الجمال وينفعل بالجمال ويعيش الجمال ويتوق للجمال أن يتعرف على الخالق الجميل سبحانه، وعلى الإله العظيم والرب الرحيم سبحانه، فيسجد لجلاله ويؤمن بجماله ويدين لكماله. ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله. والله تعالى ليس كمثله شيء في سائر صفاته. فلو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه وتعالى، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله سبحانه، لنور وجهه أشرقت الظلمات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره سبحانه. ومن أسماء الله الحسنى الجميل، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وجماله سبحانه على مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال المخلوقات، وجمال الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، ومخلوقاته غاية في الجمال، آية في الحسن. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، سبحانه وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده سبحانه ما أجمله. والله سبحانه وتعالى يحب ظهور أثر نعمته على عبده، وأن يكون منظره جميلا وملبسه جميلا ومأكله جميلا ومشربه جميلا، في غير ما كبر ولا إسراف ولا مخيلة، فإن ذلك من الجمال الذي يحبه الله تعالى، وذلك من شكره على نعمته، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، ولمحبته سبحانه وتعالى للجمال أنزل عليهم لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوي تجمل بواطنهم، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة سبحانه: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنظرة وجمل بواطنهم بالسرور وجمل أبدانهم بالحرير، وهو سبحانه وتعالى كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله بأنه الجميل سبحانه أن يجمل ظواهرنا وبواطننا، وأن يجمل دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله عز وجل أن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه وإجلاله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.